بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 39 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال المطلب الأول في ذكر نبذ لبيان طريقة التعبير واستنتاج التأويل من المنامات. قال: نأخذ في هذا المطلب إن شاء الله نبذا وطرائق في كيفية التعبير، ومن أحسن الكتب في طريقة التفسير وتعليم كيفية التعبير للرؤيا هو كتاب البدر المنير في علم التعبير، وقد ذكر في كل فصل من كتابه هذا قواعد وأسس في كيفية تأويل الأحلام. ومن مميزات كتابه هذا أنه يضرب أمثلة لكل باب، فهو يذكر متنا ثم شرح ثم يضرب أمثلة حية عايشها هو. الشهاب العابر صاحب كتاب البدر المنير في علم التعبير، وفسرها للآخرين، وسأنقل نبذا من كلامه وتفسيراته، وليس ذلك من باب الاعتماد على الرموز المفصلة المنفصلة، وإنما هي أمثلة تبين المقصود في طريقة فهم التأويل والاستنباط، وهو من أحسن الكتب لمن طالعه وقرأ فيه الذي قد يزيده مكنة. أنا ما قد قرأته كاملا، وإنما كنت أطالع فيه ثم نقلت في هذا الموضع عنه، وأيضا نقلت عنه فيما يتعلق برؤيا الباري سبحانه ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الآخر اللآلئ المنثورة على حديث رأيت ربي في أحسن صورة، وهو يعد من العلماء، ليس فحسب كان مشتغلا بتعبير الأحلام، فهو أيضا كان فقيها، لكن فيما يظهر أنه لم يكن محدثا، لكن العلماء يترجمون له ويذكرونه بالعلم والخير والاشتغال بالعبادة والطاعة، لكنه عرف وشهر بعلم تعبير الرؤى والمنامات، وكان قويا. قال ابن القيم: ما أدركته إلا وأنا صغير، أخذت منه شيئا، أي من العلم، وترجم له الذهبي. وقد اتهم بأنه يستعين بالجن في تعبير المنامات، الجن الصالحين، وممن ألمح في هذا الباب وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو تكلم فيه، والإمام الذهبي دافع عنه، كان قويا حقيقة. من نظر إلى تعبيره في أكثره إنما هو استنباط للأدلة، لكن في بعض التعبيرات التي أولها قد يشكل على من أراد البحث عن الدليل وكيفية طريقة التعبير التي سار عليها فلا يجد مستندا. من هنا أطلق بعضهم القول بأنه يستعين بالجن، فلهذا ذكرت في هذا الموضع بعضا من المفاتيح والأصول التي تبين كيفية طريقة التعبير، مع أننا منذ بداية التدريس لهذا الكتاب قد ذكرنا بعض الأمثلة والنبذ والطرق والأساليب في كيفية التعبير، وهذا بحمد الله قد أثمر عند الكثير. فإذا ما سيأتي معنا إن شاء الله أنه يسير على من يسره الله عليه في كيفية وطريقة ومدخل علم التأويل. فالمطلوب من الجميع هو التركيز والانتباه والتأمل لكيفية تعبير الشهاب العابر. وأيضا المطلوب إن توقفنا مثلا عند موضع من المواضع، نحب أن تقرأوا الدرس الذي سنقرأه في اليوم الثاني ثم تنظروا أدلة على ما عبره الشهاب العابر في هذا الموضع، فهو لن يذكر أدلة، فالمطلوب من الجميع يبحث كيف عبر هذا بهذا وكيف قال تعبير كذا بكذا، ونتعاون جميعا على فك الرموز. قال الشهاب العابر رحمه الله في البدر المنير، وهو كتاب مطبوع لكنه يندر ويعز أن يوجد في المكتبات. أما في المكتبة الشاملة فهو موجود حتى في شاملة الجوال، لكن لما يكون الكتاب بين يديك هنا تقرأ بتشوق وتجد ثمرة وحصيلة. أما القراءة من الجوال أو من الشاملة قد تفتر الهمة. فأنا مكثت سنوات أبحث عن هذا الكتاب البدر المنير في علم التعبير، حتى بحثت عليه في مكتبات السعودية، وقبل ذلك في مكتبات مصر، جعلنا من يسأل حتى يسر الله. مرة من المرات ذهبت المدينة فوجدته في بعض المكتبات في مكان لم يقطن له أحد، ما يعرف الناس ما معنى هذا الكتاب، فأخذته ثم طلعت عليه نبذ من هنا ومن هنا. وإلا فأنا أنصح بقراءته والاطلاع فيه، مع أن من لم يقرأ مثل هذا الدرس معنا ودرس قد يشكل عليه لو قرأه أول مرة، لكن من قد درس معنا هنا سيفهم إن قرأ بإذن الله. قال الشهاب العابر رحمه الله في البدر المنير في باب الصنائع والصناع: كل من عمل عملا أرفع من عمله نال عزة ورفعة وغنى، كالفقيه يرى أنه يدرس أو يخطب أو يؤم الناس أو كأنه يقضي. وهذا واضح، لو أن إنسان مدرس ما هو معروف بين الناس فرأى في المنام أنه يدرس فيحضر له جموع الناس مع أنه في الواقع ما يعرفه أحد، فإذا هذه الرؤية تدل أنه سيكون له رفعة، لأن الواقع واليقظة من كان هذا حاله تدل على رفعة وعلو منزلة له. ما يحضر الناس ويجتمعون ويحتفون حوله إلا لما حباه الله وأعطاه من العلم والمكنة، هذا في يقظة الناس وفي حالهم. فإذا نستنبط من هذا إن رأى إنسان غير معروف ولا مشهور ولا مذكور ممن هو محب للعلم يقرأ وعنده شيء من العلم، ثم رأى مثل هذه الرؤيا أنه يدرس فتحضر له جموع، هذه تدل على رفعة وعلو منزلة له، سيتمكن من العلم. أيضا لو رأى أنه يخطب بالناس أو يحاضر هذا يدل على رفعة وعلو منزلة، ما سيصل إلى مرحلة الخطابة والمحاضرات إلا وقد حاز على مكانة فحفظ من الأحاديث وحفظ من الفقه واستفاد بما يؤهله لأن يصعد ويعلم الناس. الخطيب هو في مقام تعليم، فهو في مقام عالي ورفيع، ولهذا يحضر الناس وينصتون له ويستمعون إليه ويتلقون منه العلم ويستفيدون ويتفقهون في عباداتهم وأحوالهم. فإذا هذا مقام رفيع من جهتين: من جهة أنه يبث العلم، والله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، من جهة أخرى كونه مرتفع على الناس، فهذا يدل على أنه سيكون له شأن منزلة يرتفع بها على كثير من الناس، كما هو حال الخطيب يكون في منزلة لا يشاركه أحد ممن يستمع له. فمن هنا كان التعبير لكل واحد بحسبه، فبدأ بالفقيه أي الفقيه الغير معروف بين الناس، إن رأى مثل هذه الرؤية تدل على رفعته أو يؤم بالناس. أيضا الإمامة شرف، ولهذا لا يتقدم ويأتم بالناس إلا من كان حافظا للقرآن، من كان عنده مكانة في باب القراءة والتلاوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. هذا هو الأصل، دعنا من واقع الناس الذين صاروا لا يبالون بهذا الأمر ولا يحكمونه، فيجعلون من يصلي بهم من العوام من المسبلين من حليق اللحية ممن لا يحسن حتى تلاوة الفاتحة، ناهيك أن يحفظ شيئا من أجزاء القرآن. فإذا من أين عرفنا أنها رفعة وعلو منزلة لهذا الرائي؟ الذي جاء إليك وقال رأيت في المنام أنني أصلي بالناس، مع أنه في حقيقة الأمر ما هو إمام، لكن رأى مثل هذه الرؤية وهو لا يزال بادئا في الطلب، في طلب العلم، بادئا في حفظ القرآن، في العلم وما إلى ذلك، فيقال له أبشر بإذن الله أنت قادم على رفعة وعلو منزلة. وهكذا من كان لا يحسن الخطابة، فقد يقال إذا رأى في المنام رؤيا أنه يخطب، أنه يحاضر إما بين يدي طلاب علم أو بين يدي أهل قريته وإما بين يدي علماء، فإذا هذا سينال رفعة وعلو منزلة. قس على هذا الذين هم في الأعمال الدنيوية، فإنسان موظف رأى في المنام أنه هو المدير للشركة، فإذا هنا تدل على أنه سيترقى في وظيفته، ثم قس على هذا سائر الأعمال كما سيبينه الشهاب العابر، أو كأنه يقضي، نعم وهذا واضح، رأى أنه قاضيا، أنه من القضاة يقضي بين الناس، يحكم بينهم، إما أنه في محكمة وإما أنه في مجلس قضاء ويجيء إليه الناس لطلب الفتوى وما إلى ذلك، فإذن هذه رؤية تبشر بمستقبل طيب مليء بالخير والرفعة وعلو المنزلة لهذا الرائي، إن كان من طلاب العلم فينظر إلى حاله، إن كان من الشغوفين بالعلم والمشتغلين بتحصيله. قال وكمن يكتب على الطرقات أو خطا دون، ومثله قال آخر قلت كان قصبا مليحا، قال نعم، فيرى أنه يكتب أحسن مما يكتب. الإنسان خطه رديء، رأى في المنام أنه يكتب بخط جميل، خطه قد تحسن، خطه قد صار مفهوما مقروءا منظما، فهذا يدل على أنه سيتأهل بإذن الله في الخير. قال أو في ورق أحسن من ورقه، يعني لو كان إنسان عنده دفتر عشوائي يكتب عليه الفوائد لا يرتبها ولا ينظمها، ففي الواقع هذا ما يستفيد منه، كذلك الذي خطه رديء هذا ما ينفع نفسه ولا ينفع غيره، فهو يعبي كراسات ودفاتر بالأخير أشبه ما سينتفع بها من يستعملها في التنور، فخطه رديء لا يقرأ، بعضهم ما يستطيع أن يقرأ خطه للأسف. فالشاهد هذا لو رأى في المنام أن خطه جميل وجاء إليك، هذه قد تكون حديث نفس أو خطا دون، يعني أردأ، فالشاهد لو رأى في المنام أنه يخط بخط حسن أو أنه تغير دفتره فصار منظما وصار دفترا أحسن وأجمل من الأول، هذا ليس على إطلاقه أن لها تعبير، لكن قد تكون حديث نفس، لكن هذا من باب المثال، بعض الأحيان قد يكون لها تعبيرا فتكون تنبيهية، يعني يقول له المعبر أنت كيف هو خطك، فسيقول والله خطي نصف بنصف، قال هات الدفتر، فينظر في الدفتر خطه رديء، فمن هنا قد تكون تنبيهية له فيقال له حسن خطك حتى ينفع الله سبحانه وتعالى بك، أو نظم دفترك ونحو ذلك، أو في ورق أحسن من ورقه، أو كخياط يخيط القماش الرديء يرى أنه يخيط الرفيع، هذا واضح المفصل للأثواب المخيط، يعني هو في الواقع وفي اليقظة يخيط قماش أو يفصل أثواب، لكن على قدر أحوال الناس، ما هو مشهور ورفيع وعنده أفخر وأفضل الثياب وأفضل القماش وأنواع القطن والصوف وما إلى ذلك، فعنده بضاعة على قدر أحوال الناس وما عندهم من مكانة، ثم رأى في المنام أنه يخيط أثوابا جميلة فتدل أنه سيترقى في هذه المهنة ويوسع الله عليه في شأنه، يعني لو قال رأيت في المنام أنني أخيط مثلا لأمير، لمسؤول، لإنسان غني، فإذا تدل على أنه سيرتفع في عمله، سيتغير الحال عما هو عليه. وكبائع الخلقان، يعني كأنها الثياب البالية، ثوب أخلق ثوب بلية يعني قديم. يرى أن له دكانا فيها بز مليح يعني جميل، وفيه بضاعة جيدة حسنة راقية رفيعة، فإذا سيتطور في عمله. قال: وكبائع الحلاوة يعني الحلوى الدونة يعني التي هي رديئة. يرى أنه يبيع حلواء السر، هذه كلها تحتاج إلى قاموس ننظر فيها. وكناسج المشاق، يرى أنه ينسج الكتان. يرى أنه يبيع حلواء السر، ما أدري إيش هي هذه الحلوى عندهم. وكناسج المشاق، يرى أنه ينسج الكتان أو الحرير وأمثالهم. قال المصنف: قال لي إنسان: رأيت أنني أخطب على منبر حجر، وكأنني قد تحولت منه إلى منبر خشب مليح. هذا هو عبر مثل هذه الرؤيا. قلت له: خطبت امرأة فقيرة وما تم مرادكم، ثم تحولت إلى خطبة امرأة غنية. قلت له: أين كان المنبر؟ قال: كان في غير الجامع. قلت له: صنعة ابنها نجار أو يخدم البساتين، وربما يتاجر في الخشب. قال: صحيح المجموع فيه. قال: ودليله لو كان المنبر في أماكن العبادة قلنا بيت عالم أو جليل القدر ونحو ذلك، فلما لم تجده كذلك أعطي أنه التزق إلى من يعمل الخشب أو يربح منه. وانظر الآن كيف عبرها بخطبة امرأة من كلمة خطيب، كيف لم يقل له تدل على رفعة وعلو منزلة وأنك ستستفيد وتتعلم، لأنه رأى نفسه يخطب لكن ليس في مكان العبادة الذي هو المسجد، من هنا قد يقول له رفعة في العلم. لكن لما كان هذه الخطبة في موضع ومكان ليس للعبادة، وكان مكانا خارجا عنها، فإذا لا ننظر إلى مسألة خطبة جمعة وعلم وما إلى ذلك، ننظر إلى الكلمة نفسها، كلمة خطبة. فإذا يقال للمرأة: لمن أراد الزواج فلان يخطب امرأة. فانظر: رأيت أنني أخطب على منبر حجر. والسنة الثابتة أن الخطيب إذا أراد أن يخطب يكون على المنبر، على منبر من ثلاث درجات، أو إن لم يكن هناك منبر صعد، نعم قام متكئا على عصا خشب. أما الحجر فلم يرد ذلك، وليس هذا عليه عمل الناس، لم يجري عمل الناس على هذا الأمر، فإذا لا يليق، لا يليق هنا. فأنت تأمل إلى الرؤيا وأحط بها وانظر إلى معانيها. فالرؤيا إذا كان يخطب في المسجد غير التي يخطب خارج المسجد. قال: وكأنني قد تحولت منه إلى منبر خشب مليح، يعني تحول من مكان الحجر هذه إلى مكان منبر مليح يعني جميل. فإذا ماذا قال له؟ قال له: خطبت امرأة فقيرة وما تم مرادكم، ثم تحولت إلى خطبة امرأة غنية. من أين أخذ هذا؟ أولا كيف فقيرة، من أي جهة؟ الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وهو يربط على بطني بالحجر، فقد ذكرت الحجر في كتب السنة في سياق الفقر والجوع، فقد يكون من هذا الجانب الحجر متوفر وموجود في كل مكان، لا يحتاج إلى كلفة، بخلاف الخشب يحتاج إلى تعب وبحث ومشقة. قال في مثل يقول: جعل الله رزقك مثل الذي يضرب في الحجر، يعني أن تكون فقير دعوة عليه ممكن. الحجر رخيص والخشب غالي، جيد أحسن. انظر: وما تم مرادكم، ثم تحولت إلى خطبة امرأة غنية، لأن الخشب أغلى من الأحجار ويؤخذ بثمن أغلى، وأنت ترى هذا هو الواقع الآن. اذهب إلى السوق واشتري قلاب حجار، ما بيطلع إلا بقرابة كم، يعني 20,000 30,000، لكن اذهب واشتري قلاب خشب هذا يحتاج لك مبلغ باهظ إذا أخذت قلاب خشب. ها طيب انظر الآن كيف تحول منه إلى منبر خشب. قلت لو خطبت امرأة فقيرة وما تم مرادكم، من أين أخذ الخطبة؟ من خطبتي على المنبر والحجر الفقيرة تلك التي ما تم. قلت له أين كان المنبر؟ قال كان في غير الجامع. الاستفصال مهم ومعرفة حال الرائي والرؤية. فانظر لو قال له كان في المسجد ما كان سيأتي له بمثل هذا التعبير. قلت له صنعة ابنها نجار أو يخدم البساتين، يعني الذين يعملون في البساتين، والبساتين فيها أشجار وقد تكون كبيرة فتحتاج إلى قطع ثم من خلالها تصنع الأخشاب. فمن أين أخذ أن ابن هذه التي ها؟ الآن كيف قال صنعة ابنها نجار أو يخدم البساتين وربما يتاجر في الخشب؟ المنبر الذي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم صنعه غلام امرأة من الأنصار، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم متكئا على جذع نخلة قالت يا رسول الله ألا أصنع لك منبر؟ قالت إن ابني نجار، إن ابني نجار، فأمرت ولدها أن يصنع، هي التي أمرت. فإذا من هذا الباب، لعل ابنها نجار من هذا الباب أخذه من هذا الدليل في السنة، كون المرأة التي صنعت منبرا لرسول الله أو جعلت ابنها يصنع منبرا كان يعمل نجارا أو يخدم البساتين، لأن البستان فيه أشجار تقطع ثم يصنع، يعني تجهز لأن تكون أخشابا، وربما يتاجر في الخشب، وهذا واضح. فهو لم يجزم ويقول ابنها نجار أو ابنها يتاجر في الخشب أو يعمل في بستان، فهو لم يخرج عن سياق الخشب، ثم أنزل تعبيرا محتملا، وكله لا يخرج عن دائرة الخشب، فكله في مرحلة أخشاب، سواء كان نجار، سواء كان في بستان، سواء كان يتاجر في الخشب. قال صحيح المجموع فيه. ودليله لو كان المنبر في أماكن العبادة قلنا بيت عالم، وهذا واضح، لما لم يكن في مسجد صرف التعبير إلى تأويل آخر، أو جليل القدر ونحو ذلك، فلما لم نجده كذلك أعطي أنه التصق إلى من يعمل الخشب، يعني صرف التعبير إلى من يعمل الخشب أو يربح منه، وهذا من قوله يتاجر في الخشب. وقال لي خطيب رأيت أن منبري صار جديدا، هذا خطيب على الحقيقة. قلت له يتجدد لك توقع بمنصب جديد وربما تتولى قطرا أو نعم، فجاءه توقيع بالنظر وربما تتولى قطرا أي مكان من الأماكن وقطر من الأقطار تتولى منصبا، فجاءه توقيع بالنظر يعني جاءه قرار بتحويله من عمل هذا إلى عمل آخر، منصب أرفع من منصبه الأول. نعم قال ربما تصحيف، صحيح، لأن قوله توقيع بالنظر قد يكون تصحيف هنا. قلت له يتجدد لك توقيع بمنصب جديد، هذا هو الصواب، لعلها مصحفة، وربما تتولى قطرا، فجاءه توقيع بالنظر. وقال لي ناسخ، من هو الناسخ؟ يعني ينسخ الكتب، كاتب تجيء إليه بكتاب في ذلك الزمن، فهو يأتي بالقلم والجلود ثم ينسخ ويكتب على القراطيس ما أردته. رأيت أنني أكتب في ورق فيصير ألواحا، قلت له تنتقل من النسخ وتصير معلم مكتب، يعني يكتب على أوراق، وهذه الأوراق لما ينتهي من الكتابة تتحول إلى ألواح تصير أخشابا، ألواح من أخشاب. فماذا عبر له؟ قال تنتقل من النسخ وتصير معلم مكتب. من أين هذا؟ الذي يعمل في المكتب يعمل على الكتابة بالألواح. وقال آخر: رأيت أنني آخذ نبتا من الأرض وأكتب عليه، قلت: تتولى على دار الخضر أو موضع تباع فيه الفواكه، فصار كذلك. انظر ما هي الرؤيا. رأيت أنني آخذ نبتا، يعني من النبات، من الأرض، وأكتب عليه، يعني يأخذ نبات وأوراق ويكتب عليها، هذه أوراق من الزروع من النبات فيكتب عليها. فماذا عبر له؟ قلت: تتولى على دار الخضر، يعني يكون عنده بسطة خضار. قلت: تتولى على دار الخضر، بالاصطلاح الذي عندنا الآن عنده بسطة خضار، أو موضع تباع فيه الفواكه، فصار كذلك. الكتابة هذه تدل على تجهيزه للخضار ووضعها من مكان إلى مكان. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.